الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة التاسعة من قاعدة لا تعاد، نكتة عدم الإشارة لبعض الأركان. حديث لا تعاد يقول: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والطهور والوقف والركوع والسجود. وكما تعلمون إن أركان الصلاة خمسة أيضا، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجود. من هذا السرد يتبين أن الأركان من الخمسة المذكورة في قاعدة لا تعاد الركوع والسجود فقط. فما هو السر في عدم ذكر بقية الأركان الثلاثة، وهي النية وتكبيرة الإحرام وماذا أيضا؟ والقيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بما أن قاعدة لا تعاد اشتملت على أمور خمسة، لماذا ادعى الفقهاء أن اثنين منها فقط هم من أركان الصلاة وهما الركوع والسجود، ولم يلتزم الفقهاء بأن الثلاثة الباقية منها وهم الوقت والقبلة والطهور من أركان الصلاة أيضا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، وقسم السؤال الثاني المصنف جعله ثاني، أنا جعله أول ببساطة الجواب عليه. السؤال الثاني نقول: لماذا الفقهاء لم يجعلوا الطهارة والواء والقبلة من أركان الصلاة؟ نسأل منكم: ما هو المراد بالواجب الركني وبأركان الصلاة؟ الركن في الصلاة هو الذي يكون جزءا للصلاة وتقصر الصلاة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، ففي جميع الصور تقصر الصلاة بتركه بل بزيادته أيضا، لكن لا بد أن يكون جزءا من أجزاء الصلاة. ركن في الصلاة يعني جزء من أجزاء الصلاة. بينما الثلاثة المذكورة هي من شرائط الصلاة وليست من أجزاء الصلاة، فالطهور الوضوء أو الغسل ليس جزءا من الصلاة، خارج عن الصلاة، شرط من شرائط الصلاة. القبلة ليس جزءا من الصلاة، من شرائط الصلاة. وأيضا ماذا؟ الوقت. الوقت، دخول وقت الصلاة، هذا من شرائط الصلاة وليس جزءا من أجزاء الصلاة. واضح. إذا عرفنا وأجبنا على السؤال الثاني: لماذا الفقهاء لم يجعلوا الثلاثة باقية من الأمور الخمسة الواردة في قاعدة لا تعاد لماذا لن يجعلوا هذه الثلاثة من الأركان لأنها شرائط وليست أجزاء والركن لا بد أن يكون جزءا. نأتي إلى السؤال الأول، لماذا هذه الرواية حديث لا تعاد لم تذكر أركانا ثلاثة، فلم تذكر النية ولم تذكر تكبيرة الإحرام ولم تذكر القيام؟ الجواب كما يلي: أولا بالنسبة إلى النية، من دون نية هل تتحقق الصلاة؟ عنوان الصلاة لا يصدق من دون نية، واضح. وحديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة، نظر إلى تحقق عنوان الصلاة ومن دون نية لا يتحقق عنوان الصلاة، فكيف يصير الحديث إلى النية مع أن الحديث ناظر إلى إعادة الصلاة وما على تحقق النية لا تتحقق الصلاة؟ وثانيا بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، هي افتتاحية الصلاة ومن دون تحقق هذه الافتتاحية من دون تكبيرة الإحرام لا تتحقق الصلاة. وحديث لا تعاد أيضا ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى إعادة عنوان الصلاة. يبقى السؤال الثالث، لماذا القيام لم يذكر مع أن القيام قد جاءت عنوان الصلاة وجزء من أجزاء الصلاة؟ نسأل منكم قبل أن نجيب عليكم، ما هو القيام الواجب؟ القيام واجب الصلاة، لكن القيام على نحوين، منه ما هو واجب ركني ومنه ما هو واجب غير ركني، واجب شرعي. فنسأل منكم، ما هو القيام الذي يمثل ركن؟ بعض الفقهاء يرى أن القيام الذي يمثل ركنان هو لحظة اطمئنان قبل الركوع، فالركوع لا بد أن يكون عن قيام، ولذلك يقال له قيام متصل بالركوع. يعني لو ركعت ولم يكن هذا الركوع مسبوقا بالقيام فالصلاة باطلة، لا بد أن يكون الركوع عن قيام. يمكن ماذا؟ أنت قائم من السجدة وتركع ما تقوم، خليت فلا بد أن تكون قد قمت ولو لحظة قبل أن تركع. هذا قول. قول آخر أن القيام الذي هو ركن هو القيام حال تكبيرة الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام لابد أن تكون تكبيرة الإحرام عن قيام، أما لو كبرت وأنت جالس فالصلاة باطلة. وين أتيت بالركن تكبيرة الإحرام لكنك أخللت بركن آخر وهو القيام حال تكبيرة الإحرام؟ السيد السيستاني حفظه الله يرى أن القيامين هما ركن، يعني المراد من القيام الركني هو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام لحظة قبل الركوع، وما عداهما واجب لكنه ليس بركن، واضح. على كل حال نحن الآن نجيب على هذين القولين، لماذا أغفل القيام ولم يؤت به في قاعدة لا تعاد؟ الجواب: أما بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع ولو لحظة فإنه ماذا؟ فإنه إذا لم يتحقق لم يتحقق الركوع، هو قيام لحظة قبل الركوع، اذا لم يتحقق الرجوع لا يتحقق. واضح ولا؟ وبالتالي اغفلت الرواية لان الرواية ذكرت الركوع ضمن الامور الخمسة وكأنها قد ذكرت الخيام. واضح ولا؟ لان الركوع لا يكون الا عن خيام، والقيام الذي هو لحظة قبل الركوع هو القيام الركني. واضح ولا؟ فكأنما الرواية ذكرت القيام ضمن ذكرها للركوع، ما دام ذكرت الركوع ذكرت القيام، لا داعي للتبطيل على القيام. واضح. ماذا تقول لو التزمنا ان القيام الذي هو ركن ليس القيام لحظة قبل الركوع، وانما ماذا؟ القيام حالة تكبيرة للإحرام. نقول الكلام هو الكلام. ماذا؟ القيام حالة تكبيرة الإحرام منذ تكبيرة الإحرام، ومع عدم تكبيرة الإحرام عنوان الصلاة لا يتحقق. واضح أو لا؟ وما دام عنوان الصلاة ما يتحقق بعد ما يصدق لا تعد الصلاة ولا تعاد الصلاة. والرواية أرسلت تكبيرة الإحرام لأن عنوان الصلاة ما يتحقق من دون افتتاحية، هذه الافتتاحية التي تتحقق بتكبيرة الإحرام. وبالتالي أغسل ذكر القيام. لو قلنا ان الركن من القيام هو القيام حال تكبيرة الاحرام، لانه حال القيام هنا حال تكبيرة الاحرام، الصلاة لم يتحقق عنوانها. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة التاسعة، وقد اجبنا فيها عن سؤالين. السؤال الاول، لماذا أغسلت الأركان الثلاثة وقد أجبنا عنها واحدا واحدا؟ والسؤال الثاني، لماذا لم يحكم الفقهاء بركنية الأمور الثلاثة الواردة في حديث لا دعاء وقد أجبنا عنها؟ نقرأ هذا المقدار. نقطة عدم الإشارة لبعض الأركان. نحن نعرف ان الاركان لا تختص بالركوع والسجود، بل النية والتكبير والقيام هذه الثلاثة هي من جملة الاركان ايضا. طبعا الصلاة هي كم ركن؟ خمسة اركان، والباقي شروط. فلو قلنا ان الصلاة تتكون من 11 جزءا تصير خمسة منها واجبات ركنية وستة منها واجبات شرطية، واجبات غير ركنية. فلماذا لم يذكر لها الحديث بهذه الثلاثة، النية والتكبير والقيام؟ هذا السؤال الأول. يجيب عنا سمعين. ونعرف أن الوقت والقبلة والطهارة من الحدث ليست من الأركان، فلماذا لم يذكرها الفقهاء من جملة الأركان بالرغم من ذكر الحديث لها؟ والجواب، أما بالنسبة إلى نقطة الاقتصار على الركوع والسجود من دون التعرض إلى ثلاثة البقية، النية والقيام وتكبيرة الإحرام، ألا نتعرض عليهم واحد واحد؟ فلعل ذلك يعني الاقتصار على الركوع والسجود من جهة أن العمل من دون نية، الآن الأمر الأول نية، لا يصدق عليه الصلاة. فالمكلف إذا لم ينوي الصلاة لا يصدق أنه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه إعادة الصلاة. هذا الأمر الأول. الركن الثاني التكبيرة، تكبيرة الإحرام. وإذا لم يكبر يعني المكلف لن يتحقق منه دخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة، إعادة الصلاة أو عدم إعادة الصلاة. الركن الثالث. وأما القيام فالمعروف أن الركن منه من القيام هو القيام المتصل بالركوع. واضح ولا؟ يعني يوجد قيام ليس بركن، القيام بعد الركوع ليس بركن، شرط واجب شرط واجب غير ركن. وأما القيام في المعروف أن الركن منه هو القيام المطلق في الركوع الذي يكون قبل الركوع بلحظات، ولعل عدم ذكره من باب أن تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع لا يتحقق عادة ما يتحقق تترك اللحظة التي قبل الركوع تركع ما يتحقق. لا القيام إلا قبل الركوع ولا بعد الركوع. ممكن إيه ممكن يمكن صح على غالبية ممكن يمكن أن يشتغل عليه بهذا المورد أنه لو قام من السجدة وركع الله حوله قام من السجدة وركع، لكن هذا يلزم منه انه يتعمد ترك يعني هذا مو مجتمع غالب لانه هي قبل القراءة قراءة الحمد والسورة ها الا اذا واحد سهى يعني هذا صار جدا نادر جدا نادر، والروايات تاخذ الحالات العرفية منافرة الى الحالات النادرة جدا، لذلك على فرض جدا نادر في الغالب يكون متعمد ان يترك قراءة الحمد والشكر. ايه عيد الصلاة لانه اخلى بالركن، والركن في جميع الحالات تجد حاجة الصلاة خلاف الواجب غير الركن مثل السورة مثل الحمد، تجب الصلاة بتركه عمدا لا سهوا على الإسلام مرتفع، ولعل عدم ذكره من باب أن تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع قال لا يتحقق عادة، لم يقل دائما واضح تعبير دقيق، قد يتحقق إذا رأس من السجود ركع قام من السجود وركع، قال لا يتحقق عادة في العادة وفي الغالب ما يتحقق، فلن ترك القيام الثالث على الركوع في لحظات لازم ترك الركوع، وحيث ان الركوع قد اشير اليه في الحديث فلا حاجة للاشارة الى القيام. وهناك قيام ثان قيل بركنيته، كنا السجود الثاني يرى ركنية الاثنين، وهو القيام حالة تكبيرة وليس المراد بالاثنين يعني النعيان المجموع منهم واحد منهم هو ركن، وهذا كله هذا ركن وهذا ركن، اذا اخل واحد منهم تبطل الصلاة، اذا اخل بالقيام حالة تكبيرة تبطل الصلاة، واذا اخل بالقيام لحظة قبل الركن تبطل الصلاة. فهناك قيام كان قيل بركنيته وهو القيام حالة تكبيرة الاحرام، ولعل عدم ذكره ذكر القيام الحديث هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الإحرام بدونه، بدون ماذا؟ بدون القيام، لأن العنوان المذكور متقوم للقيام. جيد، أي عنوان مذكور؟ لا مو الكلام في النية الآن. وهناك قيام قيل بركنيته وهو القيام حالة تكبيرة الإحرام، ولعل عدم ذكره عدم ذكر ماذا؟ قيام حالة تكبيرة الإحرام هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الإحرام بدونه، بدون هذا القيام حالة تكبيرة الإحرام. فإن العنوان المذكور أي عنوان القيام حالة تكبيرة الإحرام متقوم للقيام. وأما الجواب عن السؤال الثاني لا، وما أن البقاء لم يحكموا على الطهارة والقلة والوقت أي الأمور الثلاثة الواردة في حديث الأزواج بالركنية بالرغم من أنها مذكورة في النار، فلعل ذلك من جهة أن الركن لدى الفقهاء مصطلح يختص بالأجزاء ما يشمل الجرائم بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها ولو عن سهوين مطلقا يعني عند السهو الجهلة، واضح ان الطهارة والقبلة والوقت ليست اجزاء للصلاة وانما هي شرائط للصلاة واضح. النقطة العاشرة من المراد بالطهور لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور الطهور يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخلف طهارة من الحدث إما من الحدث الأصغر كالبول يوجب الوضوء وإما الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة يوجب الوضوء لكن الطهارة من الخلف يجب الإزالة وقع على بدني أو على ثوبي دم أو بول يجب أن أزيل هذه النجاسة لأن من شرائط الصلاة الطهارة الرواية مطلقة الطهور والإطلاق يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخطيئة وبالتالي فليقال إن المراد بالطهور هو الأعام الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخطيئة ولا أقل يحصل الشك ما ندري إما يراد الأعام أو يراد الأخف خصوص الطهارة من الحدث في هذه الحالة مع الإجمال والشك والإبهام لا يمكن الاكتفاء بماذا لا يمكن الاكتفاء ولا يمكن الاقتصار على خصوص الطهارة من الحدث واضح ولا وبالتالي لا يمكن أن نلتزم بهذا أن نلتزم بصحة الصلاة في حالة الإخلال والطهارة الخلفية فيما لو صلى بدن في زوجه أو بدن لكن يمكن أن نستظهر أن المرأة من الطهارة هو خصوص الطهارة من الحدث لماذا؟ لأن الرواية في تعريف القراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة وكأن الرواية تشير إلى أن هذه الخمسة التي تفضل الصلاة وتوجد إعادة الصلاة فرائض أم سنن هذه الخمسة فرائض ركوع سجود طهور فرائض يعني ماذا فرائض يعني شرعها الله بينما الذي لا يوجد إعادة الصلاة دائما سنة التي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والطهارة من الحدث فرضه الله أم شرعه الرسول فرضه الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذن وإن كنتم جنوب فاغتسلوا الاغتسال والوضوء شرعه الله في القرآن الكريم فهو فرض إذن يقينا هو داخل الطهارة من الحدث يقينا داخل ضمن الطهور الوارد في حديث الأطهار قد تقول أيضا الطهارة من الحدث واردة في القرآن قال الله عز وجل وثيابك فطهر نقول ليس المراد من الطهارة خصوص الطهارة الإصطلاحية الطهارة في المصطلح الفقهي تطلق على ماذا الطهارة من الحدث والطهارة من الحدث لكن في القرآن الكريم من أن نعلم أن القرآن تهدر الطهارة لمعنى الطهارة الإصطلاحية خصوصا في الآيات المكية التي بداية لحظة النبي النبي كان خاطب مجتمع قريش المجتمع الكافر وكان يستخدم الألفاظ بمعناها اللغوي لا بمعناها الإصطلاحي رابع ولا خصوصا في بداية الدعوة وفي بداية أيام النبي في مكة كان يستخدم كثير من المصطلحات أريد بها المصطلح اللغوي المعنى اللغوي لأن الكثير من الأمور لم تشرع واضح أو لا خذ من أموالهم صدقة لك وصل عليهم إن صلاتك تتنم لهم وصل عليهم يعني افتحهم على الأرض وصل عليهم لا وصل عليهم وادعو لهم ولا جزء عن الدعاء وهو من وجه هذا الخطأ إشارة إلى ماذا؟ إلى النظافة، النظافة من الإيمان. وضع أولاد في انتظار القدارة والأوساخ، واضح أو لا؟ وإن كان بعض الفقهاء يرى أن يحمل هذه الآية لا على الخدارة اللغوية، النظافة اللغوية، ولا على النظافة ماذا الاصطلاحية. فقد سمعت بأذني هذه سماحة آية الله العظمى السيد الفاضل اللجراني في مجلس البحث ومجلس الدرس يقول ويحمل هذه الآية على أن الله عز وجل يحث النبي على ماذا؟ طهارة البيت وثيابك مطهر، كناية عن أهل بيتك، الزوجة والأولاد والبيت بمثابة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واضح؟ وثيابك مطهر يعني ماذا؟ تسعى الى الامور التي توجب الطهارة والعزة لأهل بيته. على كل حال هذا خلاف الظاهر، لكنه يلتزم بخلاف الظاهر بوجود محاذير اذا حملت هذه الآية على المعنى الاصطلاحي او المعنى اللغوي. على كل حال هذا بحث دقيق واضح. بالتالي خلاصة المطلب، الطهارة من الخبث ثبتت بالرواية، شرعها النبي، لكن الطهارة من الحدث ثبتت بالآيات، فرضها الله. والأمور الخمسة من الفرائض، بينما غير الخمسة من السنن. فيكون الطهارة من الحدث فرضها الله، أما الطهارة من الخبث شرعها الرسول وسنها الرسول، فإذا يختص الطهور بخصوص الطهارة من الحدث. لا، ما نقدر نفهم هذا القاعدة الكلية، نستطيع أن نفهم القاعدة الكلية، كل ما جاء في القرآن فرضه الله هذا مسلم، أما كل ما جاء في الروايات شرعه الرسول هذا غير معلوم، لأن الرسول أحيانا ينقل عن الله عز وجل. والحولة الآن الركعتين الأولتين فرضهم الله، ما موجود في القرآن أن الركعتين الأولتين فرضهم الله. طبعا بناء لكي يكون هذا الاستدلال لابد أن ماذا؟ أنه في الروايات نستفيد أن النبي هو الذي شرع الطهارة من الخبث، وأما مجرد ورود الطهارة من الخبث في الروايات هذا لا يستلزم أن النبي هو الذي قسم ذلك، قد يكون النبي ناقلا لما فرضه الله. النقطة العاشرة، ما المراد بالطهور؟ هل المقصود بالطهور خصوص الطهارة الحدثية أو ما يعم ويشمل الطهارة الحدثية؟ قد يقال بأن المراد هو الأعم، يعني ما يشمل الطهارة الحدثية والخلفية. أو لا أقل، إن الكلمة الطهور الواردة في الحديث لا تعام مجملة يعني مبهمة ومرددة بين إرادة الأعام، يعني عن ماذا؟ الطهارة الحدثية والخلفية أو خصوص الحدثية. الأمر الذي لازمه لازم هذا، لازم ماذا؟ هذا التردد، عدم إمكان الاستدلال بالحديث على الصحة في موال فوات الطهارة الحدثية، لأن نحتمل خصوصية، خصوصية للطهارة الحدثية. لو ثبت الأعام يمكن الاستدلال بالحديث، لكن لو ثبت الأخام ما يمكن الاستدلال، سمع الإجمال والإمام والتردد لا يمكن الاستدلال. والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية، لأن حديث لا تعاد اشتمل على غير وهو القراءة سنة والتجاوز سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، فإن المراد بالفريضة ما ثبت لتشريع الله سبحانه، وبالسنة ما ثبت لتشريع الرسول صلى الله عليه وآله. فواضح أن الذي ثبت لتشريع الله سبحانه هو اعتبار الطهارة الحدثية دون الخلفية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا هذا مسلم أنه فرض من الله، هذا الوضوء آية الوضوء. وأما الطهارة الخلفية فقد دلت على اعتبارها الروايات من القرآن الكريم، وقلنا مجرد دلالة الروايات لا ينفي لكونها سنة، بل لا بد أن يستظهر من الروايات أن النبي مارس حقه التشريعي وسرع، وإلا قد حكم في الروايات والنبي صلى الله عليه وآله يكون ناقلا لما فرضه وأوجبه الله عز وجل. لا يقال قد دل القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخلل بقوله: وثيابك فطهر، فإنه يقال ليس المراد من الأمر فطهر، بل بالطهارة الشرعية الاصطلاحية طهارة من الخلل يعني، بل الطهارة بل المراد يعني طلب الطهارة العرفية في العرف يعني في اللغة العرف اللغوي، بمعنى النظافة في مقابل الحضارة العرفية، فإنه كما قيل النظافة من الإيمان. طبعا لماذا حملناها؟ كثير من الآيات خصوصا الآيات المكية في الغالب تحمل الكثير من الأمور هي على ماذا؟ على معنى اللغوي. البحث النقطة 11: هل تعم القاعدة الموانع؟ لا شك ولا ريب إن الصلاة مركبة من شرائط وأجزاء وعدم موانع. إن الشرائط تبديل الموانع في الشرائط، وأيضا مركبة من أجزاء الركوع والسجود والقراءة، وبعد عدم موانع، عدم القهقه، عدم التكلم، عدم البكاء لامور الدنيا. لا شك ولا ريب ان الحديث الوارد في قاعده لا تعاد ناظر الى الاجزاء والشرائع. لماذا؟ لانه ذكر ما هو من قبيل الاجزاء كالركوع والسجود، وذكر ما هو من قبيل الشرائع كالطهارة والوقت والقليل. واضح او لا؟ وحتى في التمثيل بالسنة القراءة سنة مثل الى ماذا؟ مثل الى، لكن هل يشمل ما هو من قبيل عدم المانع ام لا؟ ما هو من قبيل عدم المانع لم يرد لا في الفرائض ولا في السنن التي نصت عليها رواية لا تعارض. لهل الحديث يشمل عدم المانع ام لا يشمل؟ يعني ليش؟ يعني لو ضحك المصلين او قهقه في صلاته او تكلم في صلاته، واضح او لا؟ او بكى لامور الدنيا في صلاته، هل تشمل قاعدة لا تعاد؟ إذا هو من موارد قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خاف وشمل في هذه الحالة، إذا كان متعنى تبطل الصلاة، إذا كان ناسي تشمل قاعدة لا تعاد ما ينهي الصلاة لا. لكن إذا كنا خارج تخوفان أصلا هذا المورد من أي الموارد؟ من موارد عدم المانع، عدم المانع قاعدة لا تعاد غير ناظرة إلى عدم المانع، ناظرة قاعدة لا تعاد للأجزاء والشرائط، أما الموانع وعدمها فغير ناظرة لها. واضح. بعضهم قال لا تسمن عدم المانع، لماذا؟ قال لأن الأمور والأسئلة المذكورة في القاعدة كلها من قبيل الأجزاء ولا يوجد مثال منها من قبيل عدم المانع، وبالتالي تكون الموانع وعدمها خارجة تخصصا عن الرواية. واضح. والجواب أن الذي قد ذكر في الرواية هو من باب التبديل لا من باب الحق، واضح أو لا؟ ولذلك يقول الحديث القراءة سنة التشهد سنة أسامي جزء غير ركنية قراءة التشهد مع أن المعاناة أيضا مع أن الترتيب أيضا ما ذكرت الرواية الترتيب ولا الموالاة إذا نسي الترتيب والموالاة لا الإمام ليس بفضل الحافظ ويذكر تمام الأجزاء والشرائط الإمام عليه السلام بفضل ماذا التنفيذ فلا يمكن الاستثناء بأن سمح الأمور الواردة بقاعدة لا تعد ومن قديم الأجزاء والشرائط أن يشمل ما هو من قديم عدم المعنى والله أولى نقرأ هذا المقدار طبعا وما هو دليلنا الآن احنا ردينا من قال في الخروج ما هو من قدير عدم المانع نريد ان نقيم دليل على الشمول انه يشمل الاجر والشرع الله قبل عدم المانع نقول ننظر الى لسان الرواية والى لحن الرواية خصوصا اذا ترحلنا في التعليل التعليل عام التعليل يقول المنام عندنا اشياء فرضها الله واشياء سنها الرسول الاشياء التي سنها الرسول لا تنقض ما فرضه الله هذا الكلام مغلق وحث المتعلق يدل على العموم لم تقل الاشياء التي سنها الله اذا كانت اجزاء اذا كانت شرائطا اذا كانت من قبل عدم المانع كلام مطلق واضح ولا وحيث المتعلق يدل على العموم خصوصا اذا لاحظنا عموم التعليل يمكن ان نتمسك بعموم التعليل كمثل الدخول عدم المانع واضح طبعا هناك من شكك في دخوله كالشيخ ناظر وقال في ارادي حفظه الله هل تعم القاعده الموالاة ان الصلاه مركبه من اجزاء وشرائط وعدم موانع معينه كعدم الغلقاء وعدم التكلم وعدم البث البكائي أمور الدنيا والحديث يشمل الأجزاء والشرائط قطعا وذلك هو القدر المتيقن من الحديث لماذا قطعا؟ لأن الحديث فيه ما هو من قبيل الشرائط كالطهور وفيه ما هو من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود وأما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك يقول في الحديث أن جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر وكالم الشيرازي في قواعد الفقهية فإذا ضحك المصلي أو لبس ما لا يصل له للشغوب ونحو ذلك فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة ما لا يصح لبسه مثلا ما لا يؤكل لحمه لا تصح للصلاة لبسه جلد أسد أو جلد نمر وصلي والله لولا لبس ما لا يصح له للشغوب أو لبس الرجل الحرير وصلى به هذا مانع هذا اللباس مانع فلا يمكن تصح صلاته بالقاعدة المذكورة والوجه في ذلك ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الاجزاء ما هو المستثنى لا تعاد الصلاة الا من خمسة استثنينا الخمسة اما من قبيل الاجزاء كالركوع والسجود او من قبيل الشرائط كبقية الخمسة ما هي بقية الخمسة ثلاثة بعد الاستقبال والطهور والقبلة والوقت والطهور وليس شيء من هذا القبيل عدم المانع هذا مضافا فهذا مضافا الى ان الامام في مقام التعليل قال ان القراءة سنة والتشهد سنة ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع ذكر ما هو من قبيل الجزء القراءة والتشهد وفيه ان القاعدة خالصة حد الصلاة اذا كان من خطرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع بعد اذا هي خمسة فقط الخمسة التي توجد اعادة الصلاة اذا الخمسة منها ما هو من قبيل الجوز ومنها ما هو من قبيل الشر فلماذا بعد الرواية على ما هو من قبيل عدم المانع لا يوجد هي خمسة لا يوجد شيء سادس حتى يكون ربما يكون هذا الذات من قبيل عدم المانع واضح الكلام او لا المناقشة واضحة او لا يعرف هذا هكذا انه كائن ان الذي فرضه الله يوجب بطلان الصلاة والكبير الجزء او الشر ولا يوجد منهما ومن عدم المانع لكن في الواجبات غير الركنية يوجد ما هو في الامور التي هي ماذا غير ركنية شرفه بالشرائم مثل ماذا الترديد مو الترديد مثل ماذا اللباس مثل بعض الامور التي يشترط عدمها عدم القطع عدم التكلف كثير عدم المال واما الاقتصار في مقام التعليل على التجلد والقراءة فذلك من باب اللسان والا فالترتيب والموالاة شرط ومع ذلك لم يشر لهما واضح ولا لا لماذا نقص بالترتيب والموالاة يريد ان يقول يمكن ان تقول بعد التجلد و التشهد والقراءة الواردين على انهما سنة اجزاء مو شرع افعال الاولى التشهد والقراءة اجزاء ما ذكرت الرواية في السنن مع هو من قبيل الشرع مثل الموالاة والترتيب اذا اجر حتى شرع خرج من السنن واضح او لا الامام صدر الترتيب وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الروايات من لهجته الشمول العموم خصوصا المثالين فيها يدل على ان فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره يعني بسبب غير فضل الله يعني ما سنه الرسول سواء كان من قبيل اختلال الشرط او من قبيل وجود المعنى واضح الثاني عشر تطبيقات على ضوء قاعدة لا تقاس يعني هل هنا يذكر شخص السؤال يجيب عليها على ضوء قاعدة لا تقاس يعني مو نتيجة فقهية ربما هناك قاعدة أخرى تشملها قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة لا ضرر احنا الآن نحن قاعدة لا تقاس ماذا نستفيد مو بالضرورة تكون نتيجة فقهية يفتى بها الآن فقط كيف تطبق قاعدة لا تقاس ما هو الفرق في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تقاس على ضوء القاعدة يعني هو الحكم النهائي السؤال الأول شخص صلى العشاء قبل المغرب بتخيل أداء المغرب أو صلى العصر قبل الظهر بتخيل أداء الظهر دون مأجورين يعيد أو لا يعيد يعني الوقت إذا كان صلى قبل الوقت يعيد الصلاة لا تعد الصلاة إلا من خلص من ضمن الوقت إذا كان في الأثناء كما هو ظاهر السؤال لعله ناظر إلى أنه في الوقت فلا يعيد في الوقت المشترك واضح أو لا طبعا بعضهم ما عنده بعض كل الوقت مشترك ما عنده وقت مختص يعني هو أول أربع ركعات من الظهر مختص بالظهر وآخر أربع ركعات مختص بالعصر هذا هو القول المشهور بعض الفقهاء ما يلتزم حتى بالاختصار الشيخ محمد بن زين الدين ما عنده أول أربع ركعات مختصة وآخر أربع كل الوقت مشترك واضح أو لا لكن الرأي المشهور هو المشترك على كل الجواب إذا كان الإخلال بالترتيب خارج الوقت سؤال الصلاة للإخلال بالوقت إذا كان الإخلال بالترتيب في أثناء الوقت المشترك لا تعاد الصلاة لأنه أخذ الترتيب والترتيب ومن ضمن الأمور الخمسة السؤال الثاني شخص كان يقلد مجتهدين يقول بوجوب اداء الصلاة قصرا ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام يعيد الصلاة ولا يعيد لا يعيد الصلاة لا ما يعيد الركوع مو الركعة يعني ركعتين الركعة غير الركوع وضعه لا لا تعاد الصلاة الا من خمسة الركوع مو الركعة الركوع جزء من اجزاء الصلاة فعل من افعال الصلاة ثالثا نتكلم عن الركعة يعني الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة وثالثا نتكلم عن ماذا الركوع الذي هو فعل من افعال الصلاة هنا لا يعيد الصلاة واضح او لا اولا هو وان كان متعمد معذور ماذا معذور في تعمده لانه عن حج الشرعية وهو التقليد واضح لولا وايضا لا يعيد الصلاة في هذه الحالة لست كان قلد مجتهدا يقول بوجوب اداء الصلاة قبل ثم قلد ثانيا ان يقول بوجوب التمام. القصر والتمام ليس من الامور الخمسة التي توجب اعادة الصلاة. واضح ان شاء الله. الظاهر ان الوقت لا يكفي. ناخذ هذا المورد. ثالثا صلى المكلف وهو لا يدري ان على بدنه او ملابسه بعض اجزاء حيوان لا يحل اكل لحمه شرعا كشعر القط مثلا، يعيد الصلاة لو ما يعيد بناء على ان عدم المانع داخل ضمن القاعدة، لان شعر القط ما لا يكل لحمه مانع من الصلاة من شرائط الصلاة. راجعا لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل اي قبل الدخول في السجود او بعده يعيد الصلاة لو ما يعيد، يعيد الركوع، يعيد الصلاة. واضح ولا؟ يعيد الصلاة. إذا احنا القاعدة لا دعاء. إذا جينا بعدين إلى قاعدة التجاوز، إذا دخلنا بقاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز تقول إذا قبل ما يدخل في السجود يركع، إذا دخل في السجود الصلاة تبطل. خامسا لو تصح، لكن